الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في دليل قاعدة سوق المسلمين، حيث تقدم ذكر سيرة المتشرعة كأحد الأدلة المهمة على التعامل مع سوق المسلمين معاملة إيجابية، لكن خص بذكر سوق المسلمين كحجة، حجة على التذكية فقط دون الطهارة والحلية، دون الطهارة والملكية، بل لكل من ذينك الأمرين دليله الخاص. ففي باب الطهارة أصالة الطهارة تكون هي الدليل، وفي باب الملكية قاعدة اليد، وإلا سوق المسلمين لا تثبت غير كون السمك مذكى. أما أنه ذا فلس، أما أنه مملوك لبائع السمك، أما أنه ما أدري بعد طاهر وليس نجسا طبيعي في السمك، لا، في أمور أخرى، فهذه لأدلة أخرى، لأن ميتة السمك هو طاهرة أي وليست نجسة. الدليل الأول كما تقدمت الإشارة إليه سيرة المتشرع. الدليل الثاني اختلال النظام كان. الدليل الثالث الروايات، وهنا تذكر في الكتاب ثلاث روايات. الرواية الأولى اللي ذكرناها فيما مضى صحيحة الفضلاء الثلاثة، الفضيل وزرارة ومحمد ابن مسلم. هذه الرواية دلت على أنه يتعامل الإنسان مع سوق المسلمين معاملة إيجابية، حيث قال عليه السلام: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. أصلا تفحص لا تتفحص، مو أنه تفحص إذا انتهيت، إذا ما انتهيت إلى نتيجة كل، لا، أصلا لا تتفحص لا تسأل ابتداء، مو صحيح السؤال. هذه الرواية الأولى ورواية معتبرة. الرواية الثانية موثقة إسحاق ابن عمار. موثقة إسحاق ابن عمار كما أشير لها بالأمس من حيث الدلالة، خب يذكر عليه السلام أنه ما دام الغالب على البلاد هم المسلمون، فحينئذ لا بأس بالتعامل مع ما يؤخذ معاملة المذكة، حيث ورد فيها: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. فأي مدينة تكون الأكثرية مسلمة، السوق شي يكون سوق مسلمين، فما يصنع فيه وما يباع فيه يتعامل معه معاملة المذكى، معاملة ماذا؟ الحلال، مذبوح أو مذكى بشكل ماذا؟ صحيح، وطريقة عليكم السلام طريقة شرعية. هذا دليل آخر. السند المذكور في هذه الموثقة هم ما بي أي خدشة، كلهم ثقات بل إمامية، وثقات سوى إسحاق ابن عمار لعله، والدلالة والسند جيدان. رأينا الرواية، السند بقى معالجة السند. فإن الشيخ الطوسي يرويها بإسناده إلى سعد وطريقهم جيد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق والكل ثقات وطريق الشيخ إلى سعد صح. الرواية الثالثة اللي بحثنا لعله هذا اليوم يشرع منها هذه الرواية صحيحة البزنطي. البزنطي أحمد بن محمد بن أبي ناصر من أصحاب الرضا سلام الله عليه ومعتبر في قمة الاعتبار وهو أحد أحسنت شيخ أحمد. هذا يقول سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ لأن إذا مو ذكية ما يجوز الصلاة بها، إذا ذكية يجوز الصلاة فيها. فقال نعم ليس عليكم المسألة. هذا لطيف، مو أنه نعم وفي أمان الله، ليس عليكم، ما عليك تفحص، شريتها من سوق المسلمين في أمان الله، مو لازم الفحص. ذولا أكو بعضهم كما أشرت في باب النجاسة أو في باب آخر، وما أقول لك أنا ما تسمو أريد أن أنزه نفسي. إذا كذا يجي قلت شنو يجي يشوف أنه أصابت النجاسة المكان، مو لازم، شبهة موضوعية مو لازم. بل إذا تحقق لديك الإصابة حين مع الرطوبة المسرية حينئذ تتعام، يعني متى ما قطعت بالنجاسة حينئذ ماكو موجب للفحص لأنه سالب بانتفاء الموت. وأما إذا لم تتحقق النجاسة فلا تتحقق أيضا، لا تفحص، فرد تسهيل من قبل الشارع، خو لازم نتلقى احنا هم برحابة صدر. فالبزنطي يقول سألته عن هذا الشيء أجاب بهكذا، ثم علق عليه السلام أن أبا جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر سلام الله عليه، وما عدنا اثنين أبا جعفر، ما عدنا خو ثلاثة ولا أربعة، الصاد الجواد ما يصير، لأن هذه إذا الجواد لازم لا أقل هي مروية عن من؟ الإمام الهادي، ما الله يقول يا بتر أبويا هكذا. والبزنطي من أصحاب الرضا سلام الله عليه، المهم هذا الإمام الباقر سلام الله عليه هنا يظهر. إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم بسبب جهالتهم بالأحكام، ضيقوا ما راحوا خذوا من المنبع الصافي الأحكام، فكانوا جاهلين صار سبب إلى أن يضيقون على، إن الدين أوسع من ذلك. ها؟ أي بجهالتهم بسبب جهالتهم هسا ضيقوا راحوا سألوا هواية بشكل بني إسرائيل، الله قال لهم اذبحوا بقرة، هم قاموا شنو يا بقرة ويا من أول هي أي بقرة، ما أدري ما قارين أن التنوين يدل على الشزمة التنوين كذا اسم الجنس. على كل حال إلى أن ضاق عليهم الأمر. حس هنا الخوارج سألوا كثيرا أو نتيجة ابتعادهم عن المنبع الصافي راح يكون شنو تضييق، لأنه راح شنو ما عندهم طريق إلى علاج الموقف بشكل مثبت بشكل سلبي، يقومون يحتاطون أكثر من اللازم، وهذا الاحتياط أكثر من اللازم همات ما يريد الشارع. على كل حال مشكلة من حيث الدلالة ما عندنا، مشكلة من حيث الدلالة ما موجودة، لأنها تدل بوضوح على من؟ على أصلا ذم السؤال والفحص، لا تسأل لا تفحص، ولازمه أن يتعامل مع ما يأخذه من السوق معاملة الحلال المذكى. وهذه من حيث السند مشكلة هما بها، رواتها جيد جدا، لأن الشيخ يرويها بإسناد عن ابن محبوب وهذا معتبر، قدمت لعله الإشارة إلى فيما سبق، عن أحمد ابن محمد عن البزنطي، ذول اثنيناتهم أحمد بن محمد، أحمد بن محمد اللي هو ابن عيسى عن البزنطي اللي هو هم أحمد بن محمد ابن أبي ناصر، فالسند معتبر ما به مشكلة، الدلالة أيضا معتبرة ما بها مشكلة، فقط تبقى مشكلة سألته المن سأل لعله المسؤول مو الإمام سلام الله عليه، ولعله الإمام يحتمل سائل أفرض شنو يونس بن عبد الرحمن، يونس بن عبد الرحمن همات شنو جاوب الجواب، قال نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر استشهد لهم بقول الإمام سلام الله عليه، واضح له لا، ولعله لا المسؤول الإمام، واللي يساعد على كون المسؤول الإمام ما أرد أقول أحلف بالعباس عليكم، لا يونس بن عبد الرحمن ما يقول إن عليكم ليس عليكم، لا يجب السؤال مو أنت لو لا، هذا تعبير فرد واحد إيه عرفت شنو أرد أقول، بعض الأوقات ما أقدر بعد بس بالإشارة أقول، واضح لو لا ها؟ أي لا لا أرد أقول التعبير عليكم، معانا يا سائد أجا فرد واحد ما أقول له ليس عليكم الكذا، أقول له مواجب مواجب لا تسأل ليس عليكم، هي هاي الطرحة هي نفس المعنى، إذا أقول له لا تسأل وليس عليكم السؤال نفس المعنى النتيجة، لكن هي طرحة هذا أي تكشف عن شخصية القائل وأنه شنو استعلاء الكذا، على كل حال بس بغض النظر عن ذاك احنا سنريد من هذا الطريق ندخل لعلاج القضية، لا نبقى احنا والمضمرات، المضمرة حجة لو مو حجة، شنو اللي مستأنس بذهننا نتيجة مطالعاتنا السابقة ان المضمرة ما دام امر المرجع وهو الضمير، مضمرة يعني ضمير، سألته هو ضمير، وهذا ما دام أكثر من احتمال موجود في مرجعه مردد بين المعصوم وغير المعصوم، النتيجة تتبع أخس المقدمات، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، انتهنا هنا الاستدلال يتم إذا كان الإمام هو المسؤول والمجيب، أما إذا لا الإمام مو هو المسؤول أو المجيب ما ينفع حينئذ، وهذا محتمل قلنا، شلون اكو طريق نتغلب على ذلك او لا، خب بعضهم لعله لما نواجه المضمرة رأسا قال في امان الله، وبعضهم قد لا يتأمل في المضمرة جيد فيفصل، بعضهم يحاول ان يفصل بين ما اذا كان المضمر شخصية جليلة، شخصية جليلة لا يناسب مقامها أن يسأل مين من إنسان عادي بشكله، زرارة المضمر، هذا زرارة في احنا ترى هسه شوف، ولو هذا العلاج ينحصر بمن بزرارة مو مشكلة عندي، لأن أنا أرد أقول لك لا تقول كل مضمرة شنو مطروح، اي حتى لو وحدة تبقى، فلا تقول لي هذا العلاج والله ما راح ينفعني في كل مضمرة، يقول لك انا سأمت ما اريد ان اثبت لك، انا ابدا افصل، التفصيل هم يكفي فيه شنو الى مصداق واحد مو الى مصادق متعددة، واضح خو؟ فهذا رائد هذه النظرية يقول على انه خلنا نفصل بين نحوين من الإضمار، تارة يكون المضمر شخصية عالية متميزة في عالم الرواة، بحيث لا يناسب مقامه وشأنه وشخصيته أن يسأل. قل خل أقول من دونه مساويه. خب تعال إلى رأس الأصحاب، منو زرارة اللي يعد أبان، منو ذول اللي الفحول ممر. الرواية تقول سألته هل عندك شيء من أبي جعفر سلام الله، وهذا سألت تعلم بأنه المسؤول مو الإمام سلام الله. ومرة لا جاي يقول سألته كأنه جاي يتعلم في مقام التعلم. شخصية زرارة تأبى أن يسأل شنو ويتعلم من غير المعصوم، يحمل من غير المعصوم. لو كان يقول له سمعت فرشين قل لي، إذا سامع فرشين قل لي، إيه حلو جاي يريد يسمع من محمد بن مسلم أو غير محمد بن مسلم ما رواه عن الإمام، ما يرويه عن الإمام، ما سمعه عن الإمام. لكن التعبير المذكور مو هكذا، سألت كأنه تلميذ وعالم، سائل ومجيب، واضح لو لا؟ تلميذ ومعلم، واضح؟ فهذا النظرية الأولى تقول خلي نفصل بين نحوين من الإضمار. هذا الإضمار الأول اللي يكون تكون شخصية المضمر لا يتناسب ومقامها إلا السؤال من الإمام سلام الله عليه، فنحكم على تلك المضمرات بمن؟ بالحجية. وكأنه راح نطمئن. ما أدري هذا بعد شلون أنت مدرك هذا التفصيل، لعله ينتهي به إلى الإطمئنان مثلا أو الاستظهار فرش شكل من الأشكال إذا مو إطمئنان. والإطمئنان حجة عقلائية، حجة ممضات، والاستظهار شنو؟ قام الدليل على حجيته. وإلا إذا يبقى يعيش حالة شك وهذا ما يكون الإجمال حجة. واضح جاي أقول له لا ها شيخ أحمد؟ جيد، هذا النحو الأول، هذه النظرية الأولى. زين، النظرية الثانية لا تقول ليش تفصلون أنتوا بين نحوين من الإضمار؟ كل إضمار هو ما دام المضمر ثقة، احنا السفارضي ثقة، لأنه إذا مو ثقة هذا أصلا هو بعد الرواية من جهة عدم الوثاقة مطروحة. هسه بعد ليش نتعب أنفسنا من جهة الإضمار؟ إذا كان المضمر ثقة بعد مو إلا يكون جليل القدر، عظيم المنزلة، لا يناسب أن يسأل غير الإمام. ذني لا تجيب لي اياهن ذني الألفاظ، بل نحكم على تلك المضمرة بالحجية ما دام المضمر ثقة، لكن بقرينة عامة، ببركة قرينة عامة، ببركة فرد أنس ذهني. هاي القرينة العامة أنس ذهني كيف؟ ها، بتقريب أنه عادة أسلوب الحوار العرفي في الأدب العربي، ولعله حتى في أصحاب اللغات الأخرى، ما يذكرون ضمير إذا ما يكون مرجع شنو معين، لأن هو ما جاي يحزر حزورة ولغز يريد ومعمى على قولة بعض ما يريد هذا، مو مقصوده هذا، يريد يوصل شنو فكرة، جملة جاي يطرحها، مو حديث السؤال، مو قصة حديث، لا لما جاي يتحدث عن قصة جاي ينقل لك فرد واقعة، يقول سألته رأسا أنت تقول له منه المن سألت، مو جلو لا، مو قضية شرع. فلما ما تقول له معناه أنت شنو لو ما مهتم بالقضية، جاي تلبسه للطرف الآخر، لو أنه لا مهتم لكنه معلوم إليك المرجع، بعد ماكو داعي أن تزحم نفسك والسئله مو كذا ولا؟ خب المفروض أنك مهتم لو ما مهتم. اي مهتم لأنه أكو فرد تجاوب بين الطرفين، اي اهتمام أكو. هي سأل أنت جاي تتكلم قصة ومستانسين الجماعة فلابد عندما يذكر ماذا ضمير في كلامه لابد أن يكون شنو المرجع واضح لدى السامع. إذا كان مو واضح هم طريقة غير مألوفة، يعني فرد عدم احترام من المتكلم للسامع، وهم عدم مبالاة من السامع للمتكلم. إذا ما يصير البناء يتوضح المرجع، فلا بد أن يكون هناك مرجع. وحيث المفروض ما أكو مرجع شنو ظاهر، لما تنظر إلى العبارة ما أكو مرجع ظاهر. إذا أكو مرجع ظاهر حلو، مثلا يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حكم السمك فقال عليه السلام كل ما له فلس فكله مثلا، وسألته عن هذا واضح، وسألته الثاني الضمير إلى من يرجع إلى المذكور سابقا أبو عبد الله سلام الله عليه، صحيح لو لا؟ خب إذا كان ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم سألته، يقول لك ما أكو فرد مرجع، ما أكو صفحة قبل حتى شنو لما تقلبها تشاهد المرجع منه، هي الصفحة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم سألته. هنا حتى لا يكون شنو إيقاع في الجهالة، عدم احترام، عدم مبالاة، عدم كذا من الطرفين، لابد أن يكون هذا المرجع معهودا لدى السامع. أي ولو تتمت حديث الأمس، هذا اللي ابتدأت به تتمت المجلد الأول مثلا. هسه أنا جاي أجيبين، لازم أكو فرد شنو أنس ذهني في المرجع، لابد أن يكون المرجع شخصية مألوفة، شخصية معهودة لدى السامع والمجيب، بين السامع والمتكلم شخصية معهودة، حتى يكون حينئذ بعد شنو الاتيان بالضمير دون التصريح باسمه أمرا لا بأس به، أمرا غير بليه غير شاذ، واضح؟ خب الآن الشخصية اللي يمكن أن تكون مألوفة منه زرارة، يعني لما أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر، خل أقول أنسى لأنه ما يعيش بزبان زرارة، خل أقول أنسى مثلا يونس بن عبد الرحمن أو شخصية أخرى معاصرة، هذا هو ممكن، لكن باعتبار أنه أحمد ابن محمد ابن أبي ناصر وأضرابه، بل كل راوي عندما يتكلم، لأن احنا كلامنا الآن في كل رواية مو إلا تكون شخصية ماذا كبيرة لامعة، مضمرات نريد نعالجها بشكل عام. كل متحدث ممن سمع الرواية عندما يتحدث أولا ما يريد شنو للتبرك، يريد يتكلم حتى بالمثاقيل يحكي مو تشلو لا، ثانيا مو لأجل أن يعالج مشكلة السامع فقط، لا كثير أنت لما تذن الروايات تشوف الغرض أصلا هو ما مبتلي لعله بالمسألة، وإنما كان يحضر، شلون إحنا نحضر نتعلم، مو إلا مسألة الآن مبتلين بيها أصلا، هي كان هذا همهم حتى يوصلون هذه المعلومات، هذه الأحاديث، هذه الأحكام يوصلوها علما، أصلا مأمورين من قبل الأئمة سلام الله عليهم بالتدوين وبالنقل، ولذا الشاهد أنه بذلت محاولات كبيرة في تهذيب المجاميع الحديثية الصغيرة، كانت على نحو رسائل، خب ما كانت دورة بحار ودورة كافي وذاك الزمان، رسائل كتب، كتاب فلان، رسالة فلان، ما أدري بعد إيه الأصل الفلاني. كانت عمليات التهذيب وعمليات الجرد لتلك الروايات حتى شنو اللصيق من الأحاديث الوارد شنو لأجل الموضوع من الأحاديث المدسوس من الأحاديث حتى شنو يفرد وتهذب تلك الأصول والكتب والرسائل من والمصنفات من المدسوس والموضوع. فكانت محاولات كثيرة كبيرة تجري لتهذيب وإبعاد كل ما هو غريب عن الأحاديث ولم يقله أهل البيت سلام الله عليه. فكانت أكو عناية من قبل الأئمة سلام الله عليهم في هذا المجال، فلمن يريد ينقل يريد ينقل حتى السامع ينقل أيضا إلى من بعد وهكذا. فإذا كانت شخصية عبد يونس بن عبد الرحمن بذهنه، وهذا أقصى ما هناك الآن الأنس اللي يعيشه، يعيشه هو السامع، يعيشه هو وقول الجيل اللي بعده مو الأجيال الآتية، فلا بد وأن يريد بالمرجع بمرجع الضمير شخصية تكون معهودة على طول الخط، بحيث من يأتي ويقرأ هذه الرواية يفهم، لأن هو غرضه شنو مو فقط إيصال، هل هذا غرضه يعني مثل ما الآن أنت بناءك تكتب الآن كتاب وتكتب كتاب حتى يبقى، مو فقط كتاب دراسي مؤقت تريد تحاول من خلاله تعالج شنو مشكلة معاصرة، لا، كتاب حتى يستفاد من عنده يدرس أفرض في الجامعات، ولازم التصوغة بصياغة اللي مو فقط هذا يفهمها الآن القارئ، لازم تستعمل اصطلاحات وكذا للجميع. يعني هسه أنت مثلا من باب المثال الآن هذا لأن موجود جاي أجيبة لطيف، الآن هذه الخضروات اللي شنو يجمع قسم من عدها ويلف، هذا احنا في بلادنا بالنجف في العراق كان معهود، الان الضبة كبيرة هنا بإيران فيفتحوها ويشيل قسم من عدها، هناك لا صغار يعني بعد هي ما تفتح لان هي صغيرة، خلينا نقول ما الوجبة غذائية افرض اي، فلما تروح لها تقول لها اريد مثلا 20 من هذه يسموها باقة بالكذا باقة، هذا اللي يجي يكتب كتاب زين هاي موجودة سجل ذهني جاي أجيبها، سمو إشكال على الكتاب لا الله يسلم، بس هاتش إجل الذهن لما يريد يكتب كتاب ويريد هذا الكتاب يبقى 200 سنة 300 سنة، أصلا يريد يكتب كتاب حتى يستفيد من عنده مو فقط أهالي هذا البلد، يستفيد من عنده أهالي البلدان الأخرى، ولازم لا يستعمل اصطلاحات ما يفهمها إلا الجيل المعاصر أو ما يفهمها إلا البلد اللي يعيش به، لازم الصياغة تكون بشكل مفهوم لدى الجميع، وفر الصياغة اللي مهما تختلف الأزمنة هي شنو يفهمها ذاك الطرف الآخر ما يبقى صحيح لو لا. خب إذا كان المقصود من الضمير مرجع الضمير كان شخصية معهودة بذاك الزمان بيناتهم فقط مثل يونس بن عبد الرحمن، خو هذا الجيل اللي يجي بعد 100 سنة 200 سنة ما يفهم شنو المقصود، واضح؟ لأنه ما يدري شنو المعهود بين المتكلم وبين السامع. أما إذا كانت شخصية لامعة تكون في أذهان الجميع، مستقرة في أذهان الجميع، هذا بعد حينئذ ما يحتاج إلى تصريح بالمرجع، لأن هو الشخصية هي هاي هي ماذا هي هي هي هي موضحة نفسها، هي اللي كاشفة عن المراد. وما ذلك إلا المعصوم سلامه، غير المعصوم ما يمكن أن تكون هناك شخصية معهودة في أذهان جميع الأجيال من الشيعة. الشخصية الوحيدة اللي يمكن أن تكون معهودة لدى الجميع ومستقرة في أذهان الجميع هي شخصية المعصوم سلام الله عليه. مضافا إلى أنه أنت إذا تتراجع الروايات إيش قد أكو من قلولك أنه سألت يونس أو سألت زرارة أو سألت إيش قد أكو نسبتها إلى بقية الروايات إيش قد كلش ضئيل موتي، وهذا بحد ذاته يوجب قفزة عندك بذهنك إلى كون المراد من المرجع هو الإمام سلام الله عليه. وهذا فر الطريق يمكن أن يكون حلالا لمشكلة جميع جميع المضمرات، ما مختص بال أحسنت. أكو فرد شيء الساهمات يمكن أن من خلاله نعجل ونقرب تقبل مثل هذه الظاهرة، وهي ستقبلها أو تغلب على جانب الإضمار إن صح التعبير، مو تقبل أنه يكون المقصود هو الإمام فقط، لا التغلب على هذه الظاهرة، وهي أنه إذا نريد ندرس قضية الإضمار ربما نخلص إلى نتيجة، وهي أن كثيرا من المضمرات الموجودة فعلا في الواقع ليست مضمرات بذاك المعنى، بذاك المعنى ليست مضمرات، وإنما حصل لها الإضمار بسبب تقطيع، بسبب ضياع قسم من الروايات، بسبب يعني صدر الرواية يضيع. أنت يمكن أن ترجع إلى المصادر الأم للروايات الموجودة في الوسائل مثلا، تشوف أنت صاحب الوسائل قدس الله نفسه يجي في كتاب الصلاة يروي لك رواية عن سماعة، سماعة معروف بالمضمرات، سماعة أظنه شنو الرقم القياسي حطمه أي بالمضمرات إذا ما مشتبهتش اللي بدنا سماعة شخصية موثوقة، وإن كانت الساعة قد يقال مثلا فطحي كذا بس شخصية مقبولة. سماعة مضمرات كثيرة، سألته سألته سألته سألته، تلقى له أنت بالوسائل في كتاب الصلاة سألته، في كتاب الوضوء سألته، في كتاب الطهارة سألته، في النجاسات سألته، في كتاب الأطعمة والأشربة مثلا سألته، في في في. أنت لما ترجع إلى المصدر الأم، وطبيعي الشيخ الحر الله يرحمه مبوب بعد الأبواب، مو تجلولا باب الصلاة باب الكذا باب الطهارة باب الطهارة باب شنو الماء المطلق الماء المضاف النجاسات الوضوء صحيح. لما ترجع إلى المصدر لعلك تعثر على أنه رواية، توجد رواية طويلة ينقلها زرارة عن المعصوم كاتب بيها جريدة سائل الإمام سلام الله عليه، بأول هشي يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام، خذ سؤال لما سأله عن حكم شنو أفرض ذرق الدجاج، خوي دي سأله عن ذرق حيوان طائر آخر أو كذا، فما يجي يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام، أنا إذا قاعد سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كذا فقال كذا، وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن كذا وسألت أبا عبد، مو الطريقة المتعارفة للنقل والحديث. الطريقة المتعارفة هذه، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كذا فأجاب بكذا، وسألته عن كذا فأجابك، وسألت، صحيح لو لا؟ بعد مو أنه كل أذكر إظهار ما يكون في الفاعل، إضمار يكون ما دام أظهر للمرة الأولى ابتداء. لما نجى الشيخ الطوسي أو لما نجى الشيخ الحر رحمة الله عليه وبوب الروايات وشال كل مقطع، كل سؤال راد يحطه وين بمكان الخاص به، هذا سؤال عن الوضوء بباب الوضوء، هذا سؤال عن الأطعمة والأشربة بباب الأطعمة والأشربة، وهكذا حصل الإضمار. لأن لما يجي الحور أو الشيخ الطوسي بعد يشوف شنو في السؤال، سألته، ما يشوف سألت أبا عبد الله عليه السلام، لو يحط صدر ونقاط وبعدين يقول سألته رأسا كان، لكن هو اختصارا التفتت شنو خو بعد، لو كان هو حاط صدر الرواية الطويلة سألت أبا عبد الله وبعدين نقاط وسألته، هي نقاط ترى مو هواية، ثلاث نقاط وسألته، تعرف على أنه وسألته مرجعها للإمام سلام الله عليه. لكن هذا ما مسويهم اختصارا كذا، ولعله هم تبذينهم أنه هذا فرد أمر واضح جدا، مو فرد مشكلة. جيد، فهذا لعله يكون أحد موجبات حصول المضمرات الإضمار، وإلا في الواقع هي ليست مضمرات، وبعضها لعله شنو أصلا لما ترجع تشوف ابتداء سألته، لعله الصادر شنو ضاع تلف، وكثير من الروايات احنا عندنا تلف، ولعله صدر بعض الروايات التي ابتدأ فيها بذكر المرجع. جيد، هذا خلاصة ما يرد على صحيحة البزنطي والدفاع عن ذلك. فإذا هي قابلة للاستدلال، قابلة أن تكون هي المستند. قال صحيحة البزنطي خقرناها وهي تدل على ذم السؤال والفحص حذرا من إيقاع المؤمن نفسه في المشقة، أن يوقع نفسه في المشقة، وهي صحيحة السند أيضا كأخوته كالأولى صحيحة السند، إذا يراد من صحيحة يعني معتبرة المراد أيضا يعني كالسابقتين، والأمر سهل لأن الشيخ يرويها بسنده الصحيح إلى ابن محبوب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمد، هذا ابن عيسى، لأن اللي يروي عن البزنطي عادة ابن عيسى، عن البزنطي أحمد بن محمد بن أبي ناصر، والكل ثقات. وإذا قيل إن الرواية مضمرة فيأتي فيها احتمالان، الاحتمال اللي مخرب يا هو لعل المسؤول ليس هو الإمام عليه السلام، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. قلنا إن البزنطي حيث إنه من أجلة الأصحاب الذين لا يليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السلام، حيث إنه من الأجلة، فيتعين أن يكون المسؤول هو الإمام عليه السلام، هذا مضافا إلى أنه شنو نسلك الطريق الآخر اللي حصيلة حجية كل المضمرات، وإن لم يكن المضمر ماذا من الأجلة. قال هذا مضافا إلى إمكان تطبيق البيان العام الذي ذكرناه سابقا لحجية جميع المضمرات. جيد، خب هذه ثلاث روايات تنتهي بنا إلى حجية سوق المسلمين بالمعنى الذي ذكرناه. أكو روايات أخرى أو لا؟ الجواب نعم، وهناك روايات أخرى في هذا المجال يمكن ملاحظتها في الباب 50 من أبواب النجاسات من في كتاب وسائل الشيعة، واحدة من عدهن أذكرهن، وهي ما رواه الكليني في الكافي عن محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال. قبل ما أقرأ متن الرواية، هالسلسلة هذه معتبرة أو لا؟ الكليني كليني موجل ولا؟ عن من يروي؟ محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. مشترك. ها؟ هذا محمد ابن إسماعيل خو يحتمل محمد ابن إسماعيل بن بزيع، لكن هذا لكونه من أصحاب الرضا ما يصلح أن يكون هو الناقل عن هذا. هذا محمد بن إسماعيل بن بزيع اللي يروينا رواية شنو؟ ماء البئر واسع لا يفسده شيء، له مادة، فإن له اللي يستفاد من عدها إيه؟ كل ما إلى مادة كذا بركة، ذيك الرواية. فهذا غير محمد بن إسماعيل، لو البندقي، لو ما أدري بعد النيشابوري، البندقي ما أدري صاحب الصومعة أو النيش، واحد ثقة واحد شنو قد يتردد فيه. هذا هسه تعال منه هو، هذا لا يخربط لنا الشغلة. بعض كالسيد الخوئي الآن ما مراجع، لا عندي خلفيات، يقول هذا السند مو لازم تتعب نفسك به هواية، لأن هذا محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان هذا موجود سند كامل الزيارة بغيره، زين هذا موجود، فلما موجود هنا همات شنو يمشي الحاصل يمشي. هسه أنا مختصرا قلت، لأن هسه احنا ما نحتاج إلى وقفة طويلة بالسند. الفضل ابن شاذان هم معتبر من أصحاب الرضا سلام الله عليه، بالعلل هواية بعلل الشيء الفضل، يروي الرواية الفضل عن من؟ عن صفوان ابن يحيى بياع السابري، مو الجمال، ذاك صفوان ابن مهران الجمال، اثنيناتهم محترمين، لكن هذا بياع السابري من أصحاب الإجماع وأضرابهم وكذا. أكو عن ابن مسكان، ابن مسكان منه عبد الله ابن، هذا همات معتبر وفوق المعتبر. عن الحلبي خو اسكت، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف، جمع خف من جلد، التي تباع في السوق، فقال اشتري وصلي فيها، من جلد اشتري وصلي فيها، من السوق يبيعوه بالسوق. هو سؤال عن من؟ سؤال عن طاهرة ويروح يطهرها، سؤال عن أنه شنو مذكات أو لا، من جلد مذكة أو لا. بذاك الزمان كأنه بعد ما موجود الجلد الصناعي الكذا الصناعي وكله شنو جلود طبيعية. فقال اشتري وصلي فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه، وضحت الدلالة. هذا السند محمد ابن إسماعيل ليش خل ذهنك، لأن أكو سند آخر للرواية بطريق الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي. هذا في وقت أكثر، ليش من حسين بن عثمان؟ لا منو؟ الأهوازي سيد مسعيد الأهوازي. ليش؟ تصحيح السند، تصحيح طريق الشيخ طوسي إلى مسعيد الأهوازي. لا تمشي. أخو تمشي بس. لازم تمشي. لازم تمشي. تخربط شغلتك. تخربط شغلتك كثير من الروايات. اي لازم بعد انت اكو بعض القضايا كاتب على الصبوره جاي اقول لك النتيجه لازم. يعني افرض ابراهيم ابن هاشم يصير بناءك تشرب شاي وتقول مو ثقه، ما يصير هذا. يعني ربع الكافي حد الاقل انت شنو تضعه جانبا، ما يصير. ما نريد نقول احنا ما يصير، يعني شنو؟ يعني غمض عينك وقول ان شاء الله. لا، تصير هذا داعي إلى أن تبحث عن طريق للتصحيح. أي مو أنه المقصود إيه، الحاجة أم الاختراع. أي تجد نفسك محتاجا إلى إيه. خب، يد المسلم إلى الآن اتضح أنه سوق المسلمين حجة، بمعنى لا ننسى التذكية. هذا غير التذكية ما أقل. سوق مسلمين بمعنى طاهر، سوق مسلمين بمعنى يملك، ما أكو. ذيش إلها قواعدها الخاصة. التذكية أفرد لها الشارع طريق لإثباتها وهو سوق المسلم. سعدنا يد المسلم، بعض الأوقات ما أروح للسوق وأشتري الخف، ما أروح للسوق وأشتري السمك. وشيخ أحمد حفظه الله إجانا وجاب لنا سمكة. هذه هنا شنو؟ مرة أسأله وأقول نيابة شنو؟ خبر ثقة، خبر عادل. لكن إذا صار البناء البينة في الموضوعات ما يكتفى بالخبر الواحد، شوية مشكلة راح تصير. وقاعدة اليد أو الكذاق وما تثبت لي أنه هذا حلال مثلا ومملوك إله، ما مغصوب، ما أقول إن والله هذا من جايبه، حلال من جهة الملكية مو حلال، ذني يمكن علاجها باليد وبال. لكن يبقى من حيث التذكية مثلا، هل يمكن أن نستعيض عن سوق المسلمين بيد المسلم باعتبار أنه ما عندنا سوق الآن؟ أي إذا أقول للشيخ أحمد أقول لا تطيني لا تطيني، سرجاء تعالوا بشي نروح للسوق أفتح لك محل وحط السمكة وبعدين بيع لي إياه وبعدين رجع لي. هذه مو طريقة فيد أو لا. في الخارج دعاني شيخ أحمد حفظه الله دولة أوروبية وقدم لي السمك، قدم لي اللحم. هنا سوق ما أكو سوق مسلمين، ما أدري هم ما ترايح مشتري من سوق المسلمين حتى أقول أن شنو يخبرني عن شرائه عن سوق المسلمين فأرجع شوي هنا قهقرة أطبق سوق المسلمين. واضح لو لا؟ هنا شنو مولانا يد المسلم تكون حجة أو لا؟ هذا بحثنا. واضح؟ مسألة ابتلائية. الجواب، إحنا إذا نتفحص الروايات اللي قرأناها وما قرأناها نشاهد أكو عنوان مأخوذ بالروايات سوق المسلمين، سوق بلاد الإسلام. طبيعي لا نتنازع سوق المسلمين، لعل في بعضها شنو مثلا يصنع بأرض الإسلام كذا، ذن العناوين المهم الموجود. هسه خلنا نقتصر على سوق المسلمين. خب، هذا العنوان مأخوذ والإمام سلام الله عليه حكم بالحلية ما دام مأخوذ من السوق. قول المفروض أنا السمك اللي مطيني يا شيخ أحمد مو من سوق المسلمين أو اللحم، فلازم هذه الروايات واللي حصرت العنوان المأخوذ بيها بالسوق لازمها عدم عدم عدم حجية يد المسلم. ما أقدر من خلال اليد أحكم بال تذكية، بل أقدر أحكم بالحلية بالملكية. أما بالحلية من جهة التذكية ما أقدر أحكم، لأن العنوان سوق مسلمين وهنا ما مأخوذ. هسه نريد نقول لا، يمكن أيضا مع أن المأخوذ سوق مسلمين، لكن مع ذلك يمكن أن نستفيد من تلك الروايات حجية يد المسلم. كيف؟ خل نقرأ هذا الصدر والتتم إلى غد. قال: اللحم تارة نأخذه من سوق المسلمين، وهذا كما عرفنا محكوم بالتذكية، وأخرى نأخذه من يد شخص مسلم بهدية أو شراء من دون أن يمر ذلك الأخذ بسوق المسلمين، كما لو أخذناه منه في البلاد الكافرة. وهل يد من قصاب مسلم؟ مو سوق مسلمين، ها قصاب اشتريت من عنده لكن مو سوق مسلمين، أو جاب لي هدية. قل: وهل يد المسلم كسوق المسلمين أمارة على التذكية؟ أننا لو رجعنا إلى الروايات نجدها تعبر بكلمة السوق، إلا أنه بالرغم من ذلك يمكن الحكم بالإيجاب باعتبار إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.